السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الدين والصدقة. صدقة. وإذا كان معه 100 درهم وعليه دين فلا زكاة عليه، وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ويؤدي لما مضى. وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى قال: ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى، وأحب إلي أن يزكيه. واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل حولا ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. وامرأة والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى. والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت، استقبل البائع بها حولا، سواء كان الخيار ثم زكاها. ليست عندنا ثم زكاها سواء كان الخيار كان... نعم عبارة ثم زكاها استقبل بها حولا ثم زكاها. استقبل البائع بها حولا ثم زكاها، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري، لأنه تجديد ملك، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الدين. الدين إما أن يكون له أو عليه. الدين إذا كان له على غيره فإما أن يكون المدين موسرا مليا، أو يكون مبصرا عاجزا عن السداد، أو ماطل، أو يكون الدين عليه. وهذا الدين إما أن ينقص النصاب أو لا. والنصاب إما أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة، المقصود من كل هذا يحتاج إلى تفصيل. قال: والصدقة. الصدقة هي الصداق، صدقاتهن يعني صداقهن. بعض النسخ: باب زكاة الدين والصداق، وأوضح التنصيص على الصداق في حالة ما إذا كان دينا في ذمة الزوج، وهو فرد من الذي قبله، ومن باب عطف الخاص على العام، لأن التعامل بين الزوجين الأصل فيه أنه كالتعامل بين غيرهما، وهو دين من الديون في ذمة الزوج إذا كان مؤجلا. قال رحمه الله: وإذا كان معه 100 درهم، التي هي نصاب الفضة. إذا كان معه 100 درهم حال عليها الحول فإنه تجب فيها الزكاة ربع العشر، 5 دراهم. هذا إذا كانت صافية خالصة وليس عليه دين. قال: وعليه دين فلا زكاة عليه. دين أيا كان ولو كان درهم واحد. لماذا؟ لأن النصاب 100 درهم، والدرهم الواحد ينقص النصاب. ولذا عبارة المتأخرين: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هنا مثل بمثال، وإلا فعبارة المتأخرين أعم وتشمل صور من الدراهم، من الفضة، من الذهب، من الماشية، من الزروع والثمار، من العروض، لكن عبارة المتقدمين كما أسلفنا مرارا يجعلون المثال بإزاء العام ويجعلون بقية الأمثلة من أفراد ذلك العام المطوية كالمذكورة. وإلا فقول المتأخرين ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، العبارة تشمل كل الأموال ولا تختص بمائتي درهم. لو كان عنده 1000 درهم ومدين 900 درهم لا زكاة عليه، ولو كان عنده 100 مثقال من الذهب ومدين 90 يشمل، لو كان عنده من الإبل أو من الغنم أو من البقر أو من التمر أو من الزروع ما عنده لكنه مدين بما لا يصفو معه نصاب فإنه لا زكاة عليه حينئذ. وهذا هو المعروف في المذهب. يذكر عن الإمام أحمد رواية أخرى وهو أن الدين يؤثر في الأموال الباطنة لا الظاهرة، في الأموال الباطنة الظاهرة يعنون بها الماشية مثل الأنعام والزروع والثمار وما عداها باطن. أصحاب الأموال والأبراج والعمائر أصحاب المعارض الكبيرة السيارات والمركبات هذه أموال باطنة ولا ظاهرة؟ عندهم حكما، نعم باطن حكما، لأن الزكاة في أثمانها والأثمان باطنة. يعني شخص عنده عمارة اشتراها للبيع من 100 طابق فيها آلاف مؤلفة من الشقق ويعدها للبيع، وشخص عنده غنم في شعب من الشعاب، أيهما أظهر؟ لا شك أن التفريق بين الأموال الباطنة والظاهرة قول معتبر عند أهل العلم وله ما يدل عليه، لكن التعبير بالظهور والخفاء هذا من عندهم. وبعض الناس يؤثر عنده هذا التعليل في الحكم. يعني نظير ذلك حينما سمى الفقهاء الجلسة بين الركعتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة جلسة استراحة، يستصحب السامع أنها إنما شرعت ليرتاح، فإذا لم توجد هذه الراحة ارتفع حكمها. يعني هذه تسمية فقهية ما جاءت في النصوص. فكثير من الناس يربط بين هذه التسميات المحدثة مع الحكم ويجعل لها تأثيرا في الحكم. ولذلك قالوا إن جلسة الاستراحة إنما تشرع في حق من يحتاج إليها، يحتاج إلى هذه الراحة. الآن هذه الجلسة الخفيفة التي ليس لها ذكر معين دلالة على خفتها، هل هي زيادة تعب وإلا راحة؟ أيهما أفضل؟ شوف المحتاج لهذه الجلسة منه. هم يقول إذا احتاج وثقل وكبر، الثقيل الكبير هذا والمريض بأمراض الركب وما أشبه ذلك، هل الأفضل له والأسهل عليه أن يقوم مباشرة إلى الركعة ولا يجلس ثم يقوم؟ يقوم مباشرة أسهل عليه. ولذلك تسميتها بجلسة مخالفة ومعارضة لشرعيتها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا لما بدن وثقل. طيب ماذا عن المسيء في صلاته، ثقيل ولا خفيف؟ من أين أتي؟ من خفته. جاءت في البخاري من حديث المسيء، في حديث المسيء، وجاءت أيضا من حديث أبي حميد كما ذكر ذلك ابن القيم وابن حجر وغيرهما. المقصود أن التسميات الفقهية أحيانا قد تؤثر على السامع، تهجم على قلبه فيجعل الحكم مرتبط بها. الظهور والخفاء في الأموال، الظهور والخفاء في الأموال إذا أثر على السامع والمتفقه قال ألحقنا العمائر والمعارض الكبيرة التي تظهر للناس كلهم بالأموال الظاهرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبعث السعاة يأتون بالزكوات لم يأمرهم بالاستفصال من أصحاب الأموال هل عليهم دين أو لا. معلوم أن السعاة إنما يبعثون لأصحاب المواشي والزروع والثمار، وأما بقية الأموال فإنهم يدفعونها إلى الإمام، يدفعونها أو يفرقونها على نظرهم. من هذه الحيثية أو بهذا الدليل استدل من فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، وهو قول له حظه من النظر ومعتبر عند أهل العلم. المشهور من المذهب أنه لا فرق بين هذه الأموال، رجل عنده مواشي أو عنده زراعة ينظر هل عليه دين، احسم الدين، فإذا نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة عليه، إذا بقي نصاب فأكثر تزكي الباقي. القول الثاني التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فالظاهرة لا تؤثر فيها الديون والباطنة تؤثر فيها الديون، وهذا قول مثل ما ذكرنا له دليله وله من يقول به ويستدل. ومما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة ولا يأمرهم بالاستفصال من أرباب الأموال، والغالب أن أهل الزروع تلحقهم الديون وكانوا يسلفون السنة والسنتين، هذا معروف حتى في عهد عليه الصلاة والسلام، وما زال أهل المزارع يقترضون. المقصود أن هذا قول له دليله ومنصور عند جمع من العلم. والقول الثالث أن الزكاة أن الديون لا تؤثر مطلقا، الديون لا تؤثر مطلقا. لماذا؟ لأن الديون تعلقها بالذمة والزكاة تعلقها بالمال، تعلقها بالذمة. إذا أردت أن تتخلص من الزكاة بطريقة شرعية سدد الديون قبل حلول الزكاة، سدد الديون واحرص على براءة ذمتك قبل حلول الزكاة، حينئذ لا تجب عليك زكاة. هذه هي الأقوال الثلاثة. وكأن الشيخ رحمة الله عليه بن باز يميل إلى أنه لا أثر للديون، ولا في أحد يسأل في عهده عليه الصلاة والسلام هل أنت مدين أو لست بمدين. وصاحب الأموال هو في الظاهر غني ولو كان مدينا، وفي حقيقة الأمر إذا كان مدين بأكثر مما عنده من الأموال في حقيقة الأمر غني ولا فقير؟ فقير، لأن المال الذي بيده ليس له حكما، والزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. هذه حجة من يقول بتأثير الديون في الزكاة. على كل حال الأقوال الثلاثة معروفة وقال بها الأئمة الأربعة وغيرهم، وكل له ما يختار. وعلى كل حال الأحوط للإنسان أن يسعى لإبراء ذمته من هذه الديون، ويبقى ماله الذي بيده يزكيه قل أو كثر إذا بلغ النصاب. وما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد هل علي إذا جاء بزكاته له هل عليك دين وما عليك دين، يقبل الزكاة ممن جاء بها، فضل عن كونه يبعد السعاة ولا يأمرهم بالاستفصال. فالحريص المحتاط لنفسه يسعى لسداد الديون قبل حلول الزكاة، وحينئذ لا تجب عليه. وإذا بقيت الأموال في يده فإن عليه أن يزكيها، لأن أنظار الفقراء تتجه إليه ولا تعرف ما وراء ذلك. قد يقول قائل أن المال الواحد قد يزكى من جهتين، يزكيه الذي هو بيده المدين، ويزكيه صاحبه فهو يزكى مرتين، هل لهذا أثر في الحكم أو لا؟ لأنه سيأتي بالنسبة لمن له دين على ملي أو على معسر يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. فكون المال الواحد يزكى مرتين له حظ من النظر أو لا؟ والذي لا يسعى والذي على يدين مستقر عليه الملك المدين، هل الشرط متحقق واستقرار الملك وبصدد أن يؤخذ من يده؟ ملكه غير مستقر، لكن باعتباره له أن يتصرف فيه بيعا وشراء وتنفذ تصرفاته، قالوا من هذه الحيثية في حكم ماله، وإذا أراد أن لا يزكيه يخرجه من يده. سيأتي عكس هذا في اللقطة، من يزكيها؟ عندنا إذا حال عليها الحول صارت كسائر مال الملتقط، استقبل بها حول ثم زكاها، لكنها أيضا بصدد أن يأتي ربها في يوم من الأيام ويأخذها من هي بيده. فالملك مستقر ولا غير مستقر؟ ومن شرط وجوب الزكاة استقرار الملك. هل مطالبة الملتقط بالزكاة باعتباره مالك ملكا مستقر أو نائب عن المالك ويحفظها لمالكها متى جاء ربها يوم من الدهر سلمها إليه؟ لا، هو يقول كسائر ماله، فكأنه يملكه، لكن هذا الملك لا شك أنه غير مستقر. كانت تصرفاته نافذة، هي نافذة، لكن مع ذلك عرضة لأن تأخذ مثل مال المكاتب. لكن باعتبار النظر إلى نفوذ التصرفات تكون شبيهة بالملك المستقر، حتى نفوذ المدين مثله. نريد أن نجعل قاعدة المذهب مضطردة في هذا وفي هذا، لأن الفقهاء يهتمون باضطراد قواعدهم. تأتي مسألة زكاة اللقطة، قال وإذا كان عليه دين على ملي، يعني موسر باذل متى ما طلبت أعطاك، هذا في حكم الموجود. وإذا كان الأمر كذلك فهل يزكي هذا المال على الموسر متى حال عليه الحول، أو باعتبار أن المال ليس في يده ولا تحت تصرفه لا يزكيه إلا إذا قبضه؟ كون يزكيه في وقته أفضل، لكن عندكم هنا وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، هذا باعتبار أنه لا يتصرف فيه ولا يستطيع التصرف فيه. لكن ما الذي يمنعه من استيفائه إذا أراد أن يستفيد منه؟ لأن النماء ملاحظ في مسألة الزكاة، هذا المال المقرض عند فلان أو دين على فلان ليس بنامي جامد، وعلى قاعدة الإمام مالك في التفريق بين المال المحتكر والمدير أو المدار، أقول المدير، نعم، الدين مثل المحتكر لا يتصرف فيه. لكن لو قلنا بمقتضى رأي الإمام مالك فالودائع لا زكاة عليها، تجعل الأرصدة في البنوك من دون فوائد، يكون هذا بحكم المحتكر، لكن ما قال بهذا أحد، هذا هو الكنز. وإذا كان له دين على ملي فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، المسألة جواز. وإذا أدى الزكاة في وقتها وقت حلول الحول من كل عام لا شك أن هذا أفضل وأحوط. وإذا غصب ماله أو مالا كما في بعض النسخ غصب مالا أو ماله، إعراب ماله مفعول به، الأصل أنه مفعول ثاني. إذا غصب صاحب المال ماله المفعول الثاني يبقى على نصبه، ينوب المفعول الأول عن الفاعل والثاني يبقى منصوب. وإذا غصب ماله زكاه إذا قبضه لما مضى، يعني لا فرق بين دين على موسر ودين على معسر ومال مغصوب ومال ضال، ما في فرق بين هذه الأشياء. المال المغصوب هل هو تحت تصرفه ويستطيع أن يحيل عليه؟ أن الدين على الموسر يستطيع أن يحيل عليه وهو تحت تصرفه حكما، لكن المال المغصوب أو الضال لا يستطيع التصرف في مثل هذا. قال وإذا غصب ماله زكاه إذا قبضه لما مضى، نقول يزكيه إذا قبضه لعام واحد، لأن ما مضى من السنين لا حكم له. نعم في حكم العدم. هل يفرق بين ما يغلب الظن على رده أو يغلب الظن على عدم رده؟ لا، المسألة هل يفرق؟ يعني أنت في بلد إذا غصب المال ما تستطيع أن تراجع أحد، خلاص راح، إلا إذا هدى الله الغاصب وتاب وأناب رده عليك احتمال. أو في بلد تسمع الشكوى ويبحث بجد وترد الغصوب إلا ما ندر، هذا فرق بين هذا وهذا. لكن يبقى أن المال المغصوب يختلف من حكم الدين على الموسر. وعند المؤلف الرواية التي صدرها إذا غصب ما له زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله عن إمام أحمد، والرواية الأخرى قال ليس هو كالدين الذي مضى، الذي متى قبض أو زكاه لما مضى وأحب أن يزكيه، أحب أن يزكيه يعني ما بالاحتياط من باب وراء الذمة. وإلا فالمغصوب الغالب أنه شبه ميؤوس منه، فيختلف الحكم بينه وبين حكم الدين على الموسر. لكن ماذا عن الدين على المعسر؟ أحسن الله إليك، أحب إلي أن يزكي من أن لا يرى وجود ذلك وأن لا يحتاج. إيه لكن هذا في الرواية الثانية، أن في الرواية الثانية إيه؟ لا يرى وجود. نعم، ليس هو كالدين الذي متى قبض وزكى. هذه الرواية الثانية في المذهب عن الإمام وهي منصوصة كما هنا. لأنه ابتدأ حوله في حوزته ومغصب سنين، بداية الحول في حوزته، بعد أن زكاه عن المال العام الماضي واستأنف الحول الجديد، ونهاية الحول أيضا في حوزته، تبر حول واحد إذا كان سنين، لكن بداية ونهاية للحول تعتبر ما بينهما لغو، لكن البداية والنهاية هو في يده. هذه وجهة من قال يزكيه متى قبضه سنة واحدة، ومنهم من قال مما ذكرت أنه يستقبل به حولا جديدا، لكن باعتبار أنه رد إليه هذا يسأل يقول هل القرض والدين مترادفان أم بينهما عموم وخصوص؟ القرض مال يقرض ويعطى شخص ينتفع به من غير فائدة ومن غير تحديد أجل، مال بمال، الأصل فيه اشتراط التقابض والتساوي، لكنه ليس بعقد وإنما هو إرفاق لا يدخله الربا، وإلا لما جاز أصلا، لأن المال في العقود لا بد أن يكون يدا بيد، سواء بسواء يدا بيد، هو سواء بسواء لا تجوز الزيادة عليه إلا من باب الفضل. استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، من استسلف 1000 يجب عليه أن يرد 1000، ولا يجوز اشتراط الزيادة ولو جزء من الدانق، لأن هذا هو عين الربا. وأما بالنسبة للوقت الأصل أن يكون يدا بيد، لكن لما كان ليس بعقد وإنما هو إرفاق ومشروعيته من أجل التوسعة في الوقف في الوقت، ولو منع الوقت لمنع القرض. ولكن هل يتوقت أو لا يتوقت؟ إذا قال أريد أن تقرضني 1000 ريال لمدة سنة أو إلى الراتب، ثم بدأ له حاجة ثم جاء يطالبه به، المذهب على أن القرض لا يقبل التأجيل، يعني التأجيل المحدد، لأنه لا بد أن يكون بدون أجل محدد، وإلا الأجل أجل التوسع غير المحدد ما فيه إشكال، لأنه الأصل لمشروعيته أنه لا يقبل التأجيل، بل هو قول الجمهور. لأنه لو قبل التأجيل تعطيني 1000 لمدة سنة على هذا الشرط لاختل، يعني لو كان هذا الشرط ملزما لكان عقدا، لو كان هذا الشرط ملزما لكان عقدا ولم يكن إرفاق، فيشترط فيه التقابض. الإمام مالك رحمه الله يقول المسلمون على شروطهم، اشترط أن يقرضه لمدة سنة خلاص يلزمه أن ينتظر سنة. وشيخ الإسلام يميل إلى هذا، ولا سيما أن المقترض قد يتضرر بعدم الالتزام بالشرط، قد يتضرر، اقترض مبالغ طائلة ليشتري ما يعينه على عمله من صناعة أو زراعة أو تجارة، اشترى معدات 1,000,000 ريال قرض لمدة سنة، لما مضى شهر قال هات 1,000,000، ايش سوى؟ بيع في من يسوم انكسر ولا نصف القيمة تجي، قال لا القرض لا يتأجل. عموم الناس الذين اقترضوا من صندوق التنمية لمدة 25 سنة، لو قيل أن القرض لا يتأجل كل من عليه دين يسدد على طول، تضرر الناس بهذا. فشيخ الإسلام يميل إلى أن المسلمين على شروطهم، وهذا شرط مقرر في الشرع، لكن يبقى أنه تأثيره في هذا الباب عند الإمام مالك وشيخ الإسلام دون غيرهم من أهل العلم. لا، ما زلنا في مسألة القرض. البنوك يسمون الديون قروض، يسمون الديون قروض من باب التضليل والتلبيس على الناس، يلبسون الحق بالباطل، جالسين يقرضون، وإذا سمع الإنسان ما جاء في فضل القرض من الأجور العظيمة ومن أقرض مرتين فكأنما تصدق. المقصود أن هذا من باب التلبيس والتضليل، يجي دائما يسألون أنا أقترض من البنك، أنا أسألهم إيش تقترض؟ تضحك على نفسك يا مسكين. بالنسبة للبنوك القرض عندهم هو الدين، ويبقى بعد أنه دين فيه مخالفات في الغالب. القرض والدين ليس بمترادفين إلا إذا ثبت القرض في ذمة المقترض من غير زيادة ولا نقصان، فيبقى دينا في ذمته. نعم. اسم المساهمات المتعثرة والعقارات الكاسدة. العقارات الكاسدة، يشتري أرض بمليون ثم تنزل العقارات، يقول والله ما أنا بائع ب100,000 وأنا شاري مليون، أنا من لا أريد تجارة، أنا برأس مالي. ولا شك أنه ينتظر الزيادة، ينتظر الزيادة، ولهذا يقول جمهور على العلم أن عليه الزكاة. لكن أحيانا ما يجد من يسوم، ما سيمت ب100,000 ولا بأقل، ما يجد من يسوم هذا المال الكاسد، من أهل العلم من يرى أنه لا يزكيه إلا إذا باعه ولو جلس 10 سنين، أسوة بالأموال غير النامية. ومنهم من يقول عرض من عروض التجارة، عرض من عروض التجارة تقصد به التجارة فيزكي، وهذا هو المتجه. كل محال عليه الحكم، كل محال عليه الحكم، لأنه من عروض التجارة. ما الذي يخرجه من عروض التجارة؟ مسح. نعم. قرض ولا دين؟ قرض يعني أعطاه 1000 ريال وقال إلى أن يطلع الراتب في منتصف الشهر اضطر هذا المقرض، قال هات 800 ولك 100، دبر لي 800 ولك 200. هذا فضل من، هذا فضل من المقرض. وإذا كان دينا الأصل المبلغ، السلعة التي اشتراها إلى أجل ما تجيب له 800 وباع عليه لمدة سنة 1000، لما مضى 6 أشهر قال أعطني 800 وتنازل عن 200، من باب ضاع وتحرك ما يظهر الإشكال إن شاء الله. واللقطة إذا صارت بعد الحول، لما معروف أن الملتقط يجب عليه أن يعرف اللقطة عاما كاملا بعد أن يعرف العلامات، يعرف وكاءها وعفاصها، فإذا جاء طالبها يوم من الدهر بأتها إليه. اللقطة هذه بعد الحول له أن يتصرف فيها، له أن يتصرف فيها كسائر أمواله، لكن تختلف عن بقية أمواله أنه متى جاء صاحبها يوما من الدهر يجب عليه أن يردها إليه، فملكه ليس تاما مستقرا عليها. من رأى أنه يتصرف فيها كتصرفه لسائر أمواله وقد لا يأتي صاحبها، وقد يأتي بعد سنين طويلة ويستفيد منها وينميها لصالحه، نعم قال تجب عليه الزكاة كما هو المنصوص. ومن قال أنه يحفظها لصاحبها متى جاء صاحبها يوما من الدهر فلعليه أن يؤديها، فملكه لا غير مستقر، قال لا زكاة فيه. والذي يظهر أن التنظير إنما يتم في عدم استقرار الملك في الملتقط الذي لا يتصرف في اللقطة، يبقيها عنده كما هي أمانة حتى يأتي ربها، فهو لا يستفيد منها. أما إذا استفاد منها واستعملها كسائر أمواله فالغنم معه الغرم والخراج بالضمان. إذا أدارها كما يدير أمواله من غير نكير ولا يستدرك عليه أحد فهي في حكم أمواله، هو الذي مشى عليه صاحب الكتاب. واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها، استقبل بها حول. الآن حول التعريف لا زكاة فيها، حول التعريف لا زكاة فيها، استعملها وأدارها 10 سنين يزكيها هذه 10 سنين، وحول التعريف لا زكاة عليه فيها. جاء صاحبها يزكيها في الحول الذي عطلت فيه الزكاة، في الحول الذي عطلت فيه الزكاة. قال فإن جاء ربها زكاة للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. طيب شو الفرق بين هذا والمغصوب؟ صوب زكي إذا قبضه لما مضى، هذا زكي أعوام متتالية، والمغصوب ما زكي أصلا، جلس في يد الغاصب 10 سنين ما زكي، وهذه اللقطة جلست سنة ما زكي، وبقيت السنين تزكى. فقالوا في الغاصب يزكيه لما مضى، وقالوا في الملتقط يزكيه صاحبه أو رب اللقطة متى جاء حول التعريف فقط. فيكون هناك فرق، يعني كلامه في اللقطة ما فيه يعني إشكال كبير، لكن يبقى في المال المغصوب الذي منع صاحبه من التصرف فيه بغير اختيار منه، إذا قبضه يزكيه لعام واحد، كما قلنا أنه في ابتداء ملكه في أول الحول وفي نهاية الحول في ابتداء ملكه، وما بينهما يعتبر له. فرق بين المال المغصوب والمال الذي ضل عن صاحبه. نعم، المغصوب أخذ منه قهرا بغير طوع ولا اختيار، وهذا يمكن فرط في حفظه، نعم خرج من يده بغير اختيار منه. هو الفرق في قولهم زكاه إذا قبضه لما مضى، افترض 10 سنين هذا المقصود معي. وهنا ما يزكيه صاحبه إلا سنة واحدة. حول التعريف، أن تقول وش الفرق بين المغصوب والمال الضال في حول التعريف، تقول هذا وما يظهر فرق عملي واضح معلل بالعلل الفقهية المعروفة، لكن الفرق بين نفسية صاحب المال والزكاة مواساة. شخص مصافي ماله أخذ منه قهرا مثل من فرط فيه حتى ضاع، المسألة من مسألة جارية على قواعد الفقهاء بقدر ما هي مسألة راجعة إلى النفسية وإلى الاحتياط للمال والنهي عن تضييع المال. هذا ما فرط الذي أخذ من يده قهرا غصب منه. أيضا المغصوب يزكيه لجميع ما مضى، وهذا يجحف به، وهذا يزكي لسنة واحد كأنه بيده، والحمد لله من شكر النعمة، شكر النعمة أن يزكي لسنة واحد يقبضه ويستقبل به حولا باختياره. إيه، لكنه مع كونه باختياره هو في الأول الأمر إجراؤه شرعي في الدين، وقد يكون محسنا إلى المدين ومأمور بإنظار المدين إلى ميسرة، ممتثل أمر شرعي. الفروق قد تكون خفية لكن ظهوره ظاهر. لا متوقع، لا متوقع، لكن مسألة استرواح وميل ونظر في عمومات الشريعة. إذا زكني الملك فقط بعد حول التعريف ثم جاء ربه، هل يرجع لي بهذه الزكاة؟ الملتقط هل يلزمه الزكاة في حول التعريف؟ ما يلزم. إذا أذن له في التصرف إذا أذن له بعد الحول، بعد الحول ما يزكي، يستقبل بالحول، يستقبل بالحول ثم يزكي، لا يفترض أن الزكاة ل3 أو 4 سنوات أو 10 سنوات، ثم جاء ربها فسلمها إليه، هل يحسم عليه الزكاة التي دفعها؟ هل يرجع إليه بالزكاة؟ أو هو في مقابل إدارته واستفادته منه؟ نعم نعم، خراج بالضمان. فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها، والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى. الزوج لا يخلو إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان موسرا اتجه كالدين على الموسر لأنه دين في ذمته، وإن كان معسرا كان حكمه كالدين على المعسر، كالدين على المعسر. لكن افترض أنه موسر وهي لا تريد أن تضيق عليه، لا تريد أن تضيق عليه، و بإنظارها إياه تطيب العشرة بينهما، ولو كان موسرا ولو ضيقت عليه أثر ذلك على عشرته معها، فيتتركه من هذه الحذية. هذه الضغوط الخفية هل تنقل الحكم من الإيسار إلى الإعسار أو لا؟ أقول هناك هو موسر، أعرف زوجها وعنده الملايين والأرصدة والصداق 100,000 نفترض، لو ضغطت عليه قالت أعطني 100,000 أعطاه وهو يضحك، لكن إذا خشيت أن يؤثر على عشرتهما هل ينتقل ذلك إلى حكم الإعسار أو لا؟ وقل مثل هذا إذا كان الدين على موسر وأدى إن يجامله إما رغبة أو رهبة، هل يؤثر هذا على كونه موسرا؟ نعم نعم، لأنه لا يملك، لا يتصرف، هذا التصرف خارج عنه. إذا كان يخشى من صاحبه سوء العشرة أو يجامل صاحبه لأمر من أمور الدنيا يخرج الزكاة عنه. نعم. إيش؟ إيه وإذا وجبت الزكاة ما أثر فيها المدة للأمر بالتجارة في أموال الأيتام لئلا تأكلها الزكاة قبل أن تقبضه. لكن وقت الحلول هو على رأس كل حول أو عند قبضه، هل يجب عليها في الأصل الزكاة عند كل حول؟ لكن باعتبار أن المال ليس في يدها وليس في يد الدائن يزكيه إذا قبضه. وهنا يختلف الحكم، إذا قلنا الوقت وقت حلول الزكاة على رأس الحول فعلى رأس كل حول يلزمها زكاة، فإذا كان بعد 10 سنوات وهبته المال نقول تزكيه 9 سنوات التي حال عليها الحول لها حكما والسنة 10 تسقط. أو نقول إن وقت حلول وقت حلول الزكاة هو القبض، هذا ما له أثر. يقول السائل إنه لو مكث المهر والصداق في ذمة الزوج 10 سنين أو الدين على مالي مدة 10 سنين لا فرق، الزوج مالي أو المدين مالي، ثم لما رأى الدائن أو الزوجة أنها إذا قبضته وزكته لما مضى 10 سنين بدلا من أن تكون الزكاة ربع العشر تكون الربع، الربع مهر 100,000 لا بد أن تزكي 25,000، تقول هو لك هبة، لك هبة قبل تمام السنة 10. نقول متى تجب الزكاة؟ هل تجب عند حلول الحول أو عند القبض؟ هذا الأصل عند حلول الحول وتأخيره إلى القبض من باب مراعاة صاحب المال، لأن الشرع كما يلاحظ الفقير يلاحظ أيضا الغني ولا يشق عليه. فإذا كان وجوبه عند حلول كل حول أن تزكي 9 سنين وتزكي سنة. شخص عنده عمارة معدها للتجارة 1,000,000 ريال ثم رأى أن يوقفها على جمعية خيرية أو تحفيظ القرآن أو لأخرجها من يده بالكلية، ماذا يقال؟ أخرج الزكاة قبل؟ هل يتصور أنه أوقفها فرارا من الزكاة؟ لا يتصور أنه أخرجها فرارا من الزكاة، لأن من تصرف في ماله فرارا من الزكاة ولو قبل حلول الحول بيسير فإنه يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده إذا كان فرارا من الزكاة. وهنا لا يتصور فراره من الزكاة فيكون وقفه صحيحا ولا يلزمه حينئذ الزكاة. إيه إذا كان وقت حلول الزكاة القبض فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، يعني فليس عليه زكاة، لا يجب عليه زكاة أو لا يجب عليه إخراج الزكاة حتى يقبضه، فرق بين هذا وهذا. ووقت الوجوب هو حلول الحول. لو قالت أنا أترك الصداق عندك أنا لا أحتاجه الآن لكن زكاته عليك تكفيني زكاته وأترك المطالبة، هل يكون في حكم الإقراض من جديد فيكون جر نفع فيحرم أو لا؟ هو نفع إسقاط الزكاة، هي انتفعت بسقوط الزكاة عنها وتحملها هو لأنه مستفيد من التأخير. هل نقول أنه في حكم القرض المبتدأ كأنه سلمه إياه فقالت خذه عندك على أن تخرج منه الزكاة يأخذ هذا الحكم؟ نعم. الآن لما استقر المبلغ في ذمة الزوج أو في ذمة المدين لا تجوز الزيادة عليه بحال، لا تجوز الزيادة عليه بحال لأنه استقر، يعني تذهب إلى محل تقول كم هذه السلعة؟ يقول لك والله هذه السيارة 50,000 نقد ولا 60 5 سنوات، قبل ثبوت العقد الملزم لك أن تختار، لكن إذا ثبتت بخمسين نقد ثم قال أريد أن تؤجل هذا، أنا اللي ثبت في ذمتي دراهم ولا سيارة، دراهم لا تجوز الزيادة عليه، إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا ربا الجاهلية. لكن لو ثبتت في ذمته بستين لمدة خمس سنوات وقال والله تيسرت الخمس خذها ضعوة حاجة ما فيش كم. طب خلنا نكمل باقي السطرين. ها؟ معروف مربوط بأحد الفراقين، بأحد الفراقين، ما هو بأجل بقدر ما هو بوسيلة ضغط على الزوج أن لا يطلق، صح ولا لا؟ أيضا الآن معروف أن الأجل مجهول، فهو في حكم الحال، وفي حكم الحال لأن هذا الأجل مجهول فهو باطل، ومعمول به في سائر الأقطار عند الحنفية، يجوزون مثل هذا، يجعلونه وسيلة ضغط على الزوج لئلا يطلق. لكن الآن في بعض البلدان، في لبنان مثلا قبل 30 سنة 1000 ليرة مقدم و1000 ليرة مؤخر، 1000 ليرة تسوي ضغط على المرأة الآن، ليرة ما تعادل ريال ونصف في الليل، لا شيء. جاء أسئلة من هناك، هل يعامل الزوج على قيمة العملة في ذلك الوقت أو قيمتها الآن؟ هي العملة، هي عملة دامت معتبرة ونافقة فلا يجوز زيادة عليها. قال رحمه الله: والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا ثم زكاها، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري، لأنه تجديد ملك. الآن هل الانتقال في التصرف والضمان في مدة الخيار للبائع أو للمشتري؟ التصرف والضمان في مدة الخيار، من بيده السلعة، لكن هل ملكه مستقر ولا غير مستقر؟ بمعنى أن البائع يستطيع إبطال البيع إذا كان الخيار له، وإذا كان للمشتري استطاع أن يبطل البيع، فلا يستطيع البائع التصرف بالمال قيمة السلعة. فهل نقول أن البيع المبيع أو السلعة أو الماشية انتقل ملكها من البائع إلى المشتري وانقطعت علائق البائع في مدة الخيار؟ ليقول: لأنه تجديد ملك، تجديد ملك. أو نقول أن مدة الخيار لم تنتقل سلعة ولا صارت من ضمان مشتر ولا غيره، لأنها ما زالت في مدة للبائع أن يرجع وللمشتري أن يرجع. ها؟ الخيار كلهم له خيار. والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت، بيعت هذه الماشية 100 من الإبل بكذا مليون مثلا، والخيار لمدة شهر للبائع والمشتري، وقد مضى على الحول 6 أشهر، قبل أن ينقضي الشهر قال المشتري هونت أو قال البائع أبطلت. على كلام المؤلف رحمه الله أن 6 أشهر مع هذا الشهر تلتغي ويستأنف بها حول جديد لأنه تجديد ملك. هذا ماشي في حق من لم يشترط الخيار. إذن كل باق على ملكه، الماشية ما خرجت من ملك البائع، والدراهم ما خرجت حكما من ملك المشتري. لم يستقر ملكه باختياره أو إجبار منه، باختياره. باختياره، ما هو بإجبار منه الطرف. نعم لو كان بإجبار، لو كان الخيار من طرف واحد غير مثل هذا، ما فيها قول سهل وش كرها المغني في هذا المدة لا لهذا ولا لهذا. نعم يعني موقوف على إمضاء البيع ورده، إن أمضياه صار الانتقال من وقت العقد، وإن رداه صار لا أثر له. القدر المخرج ربع العشر أو القدر المخرج يبطل البيع ويرجع به المشتري على البيع. وهل يبطل؟ وهل يبطل في الباقي؟ لأنه في وقت الوجوب، لأن وقت الوجوب هو وقت الوجوب غروب الشمس من آخر يوم العمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.